الملوث ذلك الخارج النجس الملوث، معنى ذلك انه لو لم يكن ملوثا لا يسمى او لا تسمى ابادته جاف، وهذا مثل البعض الجاف. لو ان احدهم وضع بعرا جافا مثل البعض، يعني مثل ما يفعل البهائم عزكم الله، هذا يكون نتيجه للاكل، حسب الاكل حسب ما يخرج. لو خرج منه مثل البعر الجاف هذا ليس ملوثا، فإبادته لا تسمى من ناحية الاصطلاح الفقهي استنجاء. وهذا الحديث حصل للصحابة أيام الحصار في شعب أبي طالب، حصل منهم أن كانوا يأكلون أوراق الشجر وكانوا يضعون مثل بعض الجاف من فترة أو من طول أمر الحصار عليهم بفضل الله تعالى عنهم. فإذا لم مثل هذا الغير الملوث أو غير الملوث لا تسمى استنجاء من الناحية الشرعية. عن الفرج قال من الفرج عن الفرج، تعريف من الفرج عن الفرج، إزالته هذا النجس الملوث من الفرج. لو تصورت أن هذا الخارج من أحد المخرجين انتقل عن المخرج إلى مكان آخر، فرضا أن الدولة لم يقف عند مكانه بل تعداه إلى مثلا ساق الرجل، ساق المستنجي أو ساقها، إذا وصل إلى ساقه مثلا فخذه لا يسمى إزالته ولا يسمى استنجاء لأنه تعذر، لا تكون الآن إزالة من الفرج، لا تكون إزالة من الفرج. أيضا لو جاء على محل الاستنجاء الفرج القبل والدبر، لو جاء عليه طرأ عليه نجاسة من غير الفرج، وقع عليه نجاسة مثلا دم، مثلا بول من غير الطفل وقع على أحدهم أو على أمه مثلا، وقع في محل الفرج في محل المخرج، لا يسمى إزالة هذا، لا تسمى استنجاء. فلا تكون مثلا بالحجارة ولا تكون بالماء ولا تسمى استنجاء من الناحية الشرعية لأنها ليست من الفرج. جاء هذا الخارج النجس لم يكن من الفرج بل كان طارئا عليه من الخارج، كذلك لو تعد الفرج إلى مكان آخر لا تسمى إزالته استنجاء. إذا لم تتخيل بهذه الحدود خارج نجس ليس طاهرا ملوث وليس جافا، وان يكون من الفرج والا يتعبد محل الفرج. وهذا الاستنجاء يكون في احد شيئين او بكليهما، اما بالماء فقط واما بالحذر بشروط الحذر التي تعرفها الان، واما بالاثنين معا. فلما قلنا في التعريف بالماء او الحذر الى اول التنويع، أو هنا للتنويع. لماذا قلنا للتنويع؟ لأنه يمكن الجمع بينهما، بل هو الأحسن، الأحسن الجمع بين الماء والحجر، أن تبدأ بالحجر ثم تصبح الحجر والماء، هذا هو الأكمل. فأو هنا للتنويع، أو في التعريف الذي سمعته الآن وكتبته للتنويع، وليس للاختيار أو ليس للتخير. وإذا لكان هذا أو هذا، أو الجمع بينهما، هل يمكنك أن تجمع بينهما بل هو الأولى؟ هذا من ناحية التعريف لغة واصطلاحا عند الفقهاء. والاستنجاء ما حكمه واجب، من أين أخذنا هذا الوجوب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى حديثه: إنما أنا لكم مثل الوالد مع ولده، أنصح لكم عليه الصلاة والسلام. فإذا أتى أحدكم الغائط فليستجمر بثلاثة أحجار ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. هذه من تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي: إنما أنا لكم مثل الوالد مع ولدي أو بولدي، أنصح لكم إذا أتى أحدكم الغار فليستجنب بثلاثة أحجار ولا يستقبل القبلة ولا يستقبلها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الاستجمار او الاستنجاء ولا من البول والغرق. قال الافضل ان يستنجي بالاحجام. اولا الغرق، الغرق في اصله يطلق على المكان المنضبط، كلمة الغرق في اللغة تطلق على المكان المتسع المنضبط، سمي به ما يخرج من الإنسان، سمي ما يخرج من الإنسان بالمكان المتسع لأنه المحل الذي يبلغ أن تكون به هذه العملية. أن الإنسان إذا أراد أن يتغوط يذهب إلى مكان متسع فيتغوط فيه، فسمي ما يخرج منه باسم المكان الذي يكون في هذا الموضوع. أو جاء أحدهم من الغارب، وهذا من الأدب، من الأدب أن لا تسمي الأشياء التي يستقبح ذكرها ألا تسميها باسمها. والله تعالى حلي تعودنا في قرآنه أن لا يذكر الأشياء التي يستقبح ذكرها بأسمائها، وإنما هو يثني سبحانه وتعالى. فعلمنا هذا إذا أردنا أن نتكلم على ما يستقبح ذكره ويستحيا من ذكره كفاحا وصراحة أن نثنيه، أن نثنيه. والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. الأفضل أن يجمع بينهما فيبدأ بالأحجار أولا ثم يتبعها بالماء. قال ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار يلقي بهما المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. كما قلنا يجوز الاقتصار على الأحجار فقط بالشروط، أن الاقتصار على الماء فقط والجمع بهما الجمع بينهما أفضل. لو أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. لماذا؟ لأن الماء يزيل عين النجاسة وأثرها، على حين أن الحجارة تزيل العين فقط ويبقى الأثر، يبقى رائحة، يبقى لون، وهذا من المعقولات. عُفي عن أكل هذه النجاسة للحاجة، ما جعلتكم به من حرج. فمقدار وجود أثر النجاسة بعد الاستجمار إلا أن هذه الآثار معصومة عنها. المهم أن يلقى المحل، لابد من إلقاء المحل من عين النجاسة. استخدمت الأحجار لابد أن تنقي، أن تنظف المحل من عين النجاسة، فهي إذا لقي أثر من لون أو رائحة فلا يضر، لأن هذا من المعقول عنه. ولذلك النار أفضل لأنه يذهب العين والأثر جميعا. إن جمعت بينهما فهذا أو لا أفضل. والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها للماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار يلقي بهن المحل. إذا لابد أن تكون أحجارا بوصف خاص، لابد أن تكون قارعة جامعة غير محترمة، لابد أن يكون المستجمر به جامعة قارعة غير محترمة، لابد أن يكون جامعة قارعة غير محترمة. ولذلك يجوز الاستجمار الآن بأوراق المناديل الورقية لأنها فيها الأوصاف المطلوبة والشروط المفترضة في القارع في المستجمر به، أنها جامدة وليست لينة، أنها قارعة وليست ملساء، أنها غير محترمة. فلا يجوز الاستجمار بكتب العلم، لا يجوز الاستجمار بالزجاج الأملس الذي يزيل النجاسة وينشر النجاسة، لا يجوز استنجاء الشيء المائع، لابد من كونه شيئا صلبا جامدا قارعة يقول من قطب مثلا بيزوط البوس أندس وهذا ليس قارعة من الإنسان دائما من قارعة غير محترم أو على ثلاثة أحجار ينفي بهن المحل فإذا أراد الاتصال على أحدهما فإنه أفضل وقد عرفت السبب لأنه يبيع عين المدارس وأثرها جميعا فقال ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها للصحراء وهذا نص عليه الحديث السابق الذي سمعته يجتنب استقبال القبلة واستدبارها للصحراء ليس في الصحراء فقط ولكن حتى في البناء وليس في الصحراء يعني في الخلاء في الأرض الفضاء فقط بل حتى في البناء إذا لم يكن معدا لهذا التبول أو التغرب إذا لم يكن معدا للبول أو الغار فالبناء مثل الصحراء الفضاء مثل البناء إذا لم يكن البناء معدا للتغرب أو للتبول يكره بل يحرم استقبال القبلة عند بعضهم فالمذهب انه يجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء وان هذا حرام اما لو كان هناك سافر قريب منك وكنت في الصحراء و قريب منك سافر ارتفاعه لا يقل عن ثلثي ذراع ولا يبعد عنك وليس بعيد عنك باقل من ثلاثه اذرع او باكثر عفوا باكثر من ثلاثه اذرع فيجوز لك حينئذ استقبال القبله يبقى مثلا يكون استقبال القبله واستدبارها حراما لم يكن عندك سافر ارتفاعه أقل من ثلثي ذراع، إذا لم يكن عندك سافر ارتفاعه أقل من ثلثي ذراع، إذا كان بلغ ثلثي ذراع أو أكثر، وكان قريبا منك على بعد أقل من ثلاثة أذرع، فيجوز لك استقبال القبلة واستدبارها حتى ولو كان في الصحراء، حتى ولو كان في بناء ليس معدا لقضاء الحاجة. إذا كان أقل من ثلثي ذراع أو أبعد عنك من ثلاثة أذرع فأنت الآن في فضاء أو في صحراء ولا يجوز لك استخدام الخبرات الحقيقية ولا استدبارها. والمقصود بالقبلة القبلة الحالية، القبلة كعبة مكة المكرمة، الكعبة المشرفة لا القبلة السابقة وهي بيت المقدس. لا استقبالها واستدبارها ليس حراما ولكنه يكره فقط. قال ويجتنب البول والغائطة في الماء الراكد. إذا كان الماء راكدا فيكره البول والغائط يعني والتغوط التبول والتغوط في هذا الماء. الماء الراكد يكره فيه التبول والتغوط. أما إذا كان الماء جاريا فيكره في القليل من الماء الجاري ويحرم في القليل ويكره أو يكره عفوا في القليل ولا يكره في الكثير. إذا كان الماء جاريا فكراهة القليل فقط، أما الكثير فلا كراهة فيه. إذا قسم الماء إلى راكد لا يتجدد ولا يجري فالتبول والتغوط فيه مكروه. أما إذا كان جاريا فإذا كان قليلا يكره وإذا كان كثيرا لا يكره. وتحت الشجرة ويجتنب أي أدبا و استحبابا يجتنب استحبابا أن يبول أو يتغوط تحت الشجرة المثمرة في الطريق والظل والسقف. يجتنب استحبابا يعني إذا فعل هذا يكون مكروها أن يبول أو يتغوط تحت الشجرة المثمرة. سواء كان في وقت الثمرة أم لم يكن في وقت الثمرة. وفي الطريق يعني في طريق الناس الذي تعودوا أن يمشوا فيه. وفي الظل الذي تعبده أن يستظلوا فيه جلوسنا وقوفا فتقوله لأنه يضيق عليهم مجالسهم أو طرقهم ويلوث عليهم مجالسهم وممراتهم. قال والسقف هو الحفرة في الأرض يتجنب كراهة استحلالا أن يقول أن يتغوط في السقف يعني في الحفرة لأنها قد تكون مأوى للحشرات والهوام التي قد تؤذيه فمخافة أن يؤذى من شيء يكون هذا السقف هذه الحفرة يتجنب استحلالا أن يقول أن يتغوط فيه. أخيرا قال ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستقبلهما ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستقبلهما وهذا أيضا عن باب الكراهة ليس على باب التحريم. والمعتمد في المذهب كراهة الاستقبال دون الاستدراك المعتمد كراهة الاستقبال وجواز الاستدراك في المذهب عامة. قال ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما والمعتمد في المذهب مذهب الاقوام في ذلك. بعضهم قال لا يحرم ولا يكره لا الاستقبال ولا الاستدبار. بعضهم قال يكره الاثنان وبعضهم فصل فقال المكروه هو الاستقبال دون الاستدبار وهذا اخيره هو المعتمد المختلف. خلقنا شيئا ولا يتكلم سكرا ولا يتكلم على البول والغائط. قال ولا يتكلم على البول والغائط هذا ايضا من اداب قضاء الحاجه انه يكره التكلم على قضاء الحاجه هذا اذا كان هناك حاجه للكلام فان كان هناك حاجه لا يكره فقد يصل الامر الى الوجوب التكلم على قضاء الحاجه ان كان ثم ما يخشى منه مثلا خاف حديقا خاف ما يؤذي من تبع او حيوان مفترس قد يلم ببعضه وهو على حالته فيجب عليه ان ينفذ يجب عليه ان يحذر يجب عليه ان يصرخ. فالامر أو الحكم بالكراهة إنما هو عند عدد الحاجة فإذا كان هناك حاجة دلت الكراهة بل قد كذب قد يجب. نعم كالقبلة استقبال سؤال كراهة استقبال القبلة واستقبال الشمس والقمر أيضا في البناء مثل الصحراء لا كما قيل في القبلة يقال في الشمس والقمر. إذا كان في بناء معد لقضاء الحاجة فلا يكره لا هذا ولا لا يكره ما نزل فيه نص أو ما جاء فيه نص ما ورد فيه البشر. وأما الشمس والقمر فليس فيهما نص صحيح ولذلك قال بعضهم من حيث ومنهم النووي رحمه الله قال من حيث الدليل لا نجد ما يدل على كراهة استقبال الشمس والقمر أو استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة. لكن في بعض الأثار لذلك وإن كان ضعيف. طبعا عندما يقولون بكراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة واستقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة يقصدون عند الشروق والغروب مثل الشمس. استقبال الشمس واستقبال الشمس لا يتصور لقاضي الحاجة إلا عند شروق الغروب لكن الشمس ارتفعت فلا يستقبلها إلا وهو مستلقي على ظهره على وجه الأرض. يبقى يتصور قضاء استقبال الشمس استقبال الشمس إذا كان يقضي حاجته والشمس في مطلعها أو في مغربها عند طلوعها وغروبها. كذلك القمر عند طلوعه وغروبه حين يكون في الليل لأن القمر قد يظهر في النهار فهل يعتبر يكره استقبال القمر استقبال القمر في النهار؟ لا. حكم كراهة يعني من يقول بالكراهة يعني من الشافعية كالمنافس حكم كراهة استقبال القمر واستقبال القمر میان قوت الله جنت النهار حتى ولا ظهر النهار لأن سلطان القمر إنما يكون في الليل لا في النهار. أما الشمس فتظهر بالليل والحمد لله، لكن القمر يظهر في النهار. الظل يشمل كل ظل، يشمل الشجر والحجر، يشمل البناء، كل ما تعرض عليه الناس انه محل استدلالهم. فلم يشترط ان يكون شجرا، كان بناء من تظل به، وتعود الناس على انه مكان استدلالهم وارتفاقهم واجتماعهم، فالحكم يضطرد فيه، لان العله انما هي في هدية الناس، في تقدير أماكنهم التي يرتفقون بها. لو ذهب فوجد المكان الذي يرتفق به ويجلس فيه ويرتاح فيه ويضل فيه ويتكلم فيه ويقف فيه ويمر منه وجده ملوثا أو ذا رائحة كريهة، كان هو غيره فيضيق عليه المكان ويتعبه. فالحكم يضطرد في كل ما يسبب تخمير راحة الخلق. فلذلك ورد في الحديث سقوا الملاعن الثلاثة منها البراز في الطريق، سقوا الملاعن الثلاثة منها البراز في الطريق، وفي الماء وتحت الشجرة وفي ممر الناس، إلى آخر ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله فصل، أي هذا فصل، فصل خبر ابتدا محذوف التقدير هذا فصل. والذي يطلب الوضوء ستة أشياء، واحد ما خرج من السجدين، اثنان والنوم على غير هيئة المتمكن، ثلاثة وزوال العقل سكر أو مرض، أربعة ولمس الوجه المرأة الأجنبية من غير حائل، خمسة ومس فرج الأدمي بضافة الكف، ستة ومس حلقة جمهوره مع الأدمي. الذي ينقض الوضوء، الذي ينقض الوضوء، يمكن أن نختصر هذا ونقول الحدث الذي يقول الوضوء اسم، الذي اسم موصول يقول الوضوء جملة الصلة، فنختصر ذلك ونقول الحدث. والحدث أمر اعتباري يمنع من صحة الصلاة حيث لا يرخص، الحدث تعريفه أمر اعتباري، يعني ليس أمرا حسيا، أمر اعتباري يعني ليس أمرا حسيا، لا يرى لا يسمع لا يشم لا يلمس لا يتذوق، امر اعتباري ليس جوهرا، بل هو امر اعتباري نوع من انواع الاعراض يمنع من صحه الصلاه حيث لا يرخص. اذا تلبس انسان بالحدث فلا يصح منه الصلاه الا اذا كان له رخصه ان يصلي بالحدث، إلا إذا كان يرخص له بصلاته من حدث كدائم الحدث، دائم الحدث يصلي وهو متلبس بالحدث. الحدث أمر اعتباري يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، فإذا كان هناك مرخص إذا وجد مرخص فلا يمنع الحدث من صحة الصلاة. فدائم الحدث كالمرأة المستحاضة والذي عنده ثلاث البول وثلاث الريح وثلاث المني وثلاث المني وإلى آخره، عندهم ثلاث دائم في هذا أو ذاك، فهذا يصلي مع الحدث، يصلي صلاة صاحب الحدث الدائم الذي يتوضأ ويكون بصلاة بعد دخول الوقت وعقب الوضوء مباشرة بلا فاصل زمني بين طهارته وبين صلاته. هذا يصلي وهو يحدث، يتوضا وهو يحدث، يصلي وهو يحدث، كما ورد في الأصل حتى ولو قطر الماء على الحصى الدماء الدم على الحصية لما دامت قد شدت عليها العصابة وتحفظت ما تستطيع من تحفظ وتوضأت لكل صلاة فتوضأ يعني صاحب العذر لكل صلاة وصلى عقب طهارته مباشرة بلا فاصل إلا لمصلحة الصلاة فلا يعبأ بما ينقض طهارته لأنه ذو حدث دائم مرتب الحدث أو الذي ينقض الوضوء ستة أشياء وهو الحدث وهو أمر معتبري يمنع من صحة الصلاة حيث لا مؤاخذة أول هذه الأشياء الستة ما خرج من السبيلين ما خرج من السبيلين ما تعميه في خارج من السبيلين كل خارج من السبيلين سواء كان صاهرا أو غير صاهر بل كان نودا بل كان حصا لو ابتلع قطعة معدنية فخرجت خروجها من أحد السبيلين ناقض للوضوء فقال لو كان القادر أو نجسا متنجسا أو نجسا مبتدعين أو متنجسا أو طاهرا معتادا كان أو غير معتاد فلو خرج شيء غير معتاد من أحد السبيلين فهو ناقض للوضوء فيسكر على أو يعني يسأل كثيرون الدم إذا خرج الدم ينقض عندما لا يأكل الوضوء إلا إذا خرج من أحد السبيلين فخروج الدم وحده ليس ناقضا لكن إن خرج من أحد السبيلين لا ينقض ليس لكونه دما ينقض لكونه خارجا من أحد السبيلين إذا سمعت هذه الستة التي سألت الآن تعرف أن ليس فيها لمة النجاة أيضا كثيرون يسألون أني لمست الكلب أو لمسني الكلب أو لمست الدم أو ابتل ثوبي بعض اللون انتقل الوضوء ما علاقة هذا الوضوء لا علاقة لهذا الوضوء من هذه النجاة تطهر تطهر بطريقتها إن كانت نجاة مغلظة كنجاة الكلب تحتاج إلى طهارة مسبعة سبع مرات إحداهن لكن كانت طهارة غير مغلظة النجاسة غير مغلظة يبقى بالماء أو بطريقة طريقة ما من الماء الطهارة لكن هذا لا ينقض الوضوء إنما ينقض الوضوء إن كان قد خرج من أحد السبع هذا أول ناقض أول حدث الحدث الثاني والنوم على غير هيئة متمكن فإذا نام على غير هيئة متمكن يعني المتمكن هو الجالس ممكن مقعده من الأرض الجالس ممكن مقعده من الأرض أو محل الجلوس محل الجلوس في الكرسي أو الأرض أو الشيء فإذا نام واقفا انتقضوا إذا مكن مقعده من الأرض وهو غير جالس انتقضوا فلا بد أن يكون جالسا ولا بد أن يكون على هيئة المتمكن جالسا وقد مكن يعني انتقضت مقعده على محل الجلوس والنوم على غير هيئة المتمكن فلو نام على قفاه ومكن مقعدته من الأرض استلقى على ظهره نام على قفاه ومكن مقعدته من الأرض انتقل عبوره وأحسن لأنه لم يكن جاهزا والنوم على غير هيئة المتمكن قال وزوال العقل بسكر أو مرض زوال العقل عموما بسكر أو مرض أو بإغماء أو بجنون زوال العقل بسكر تعمد أو لم يتعمد يعني تناول مسكرا وهو يتعمد أو غير متعمد زال عقله انتقض وضوءه أحدث حدثا فظيعا لكن لو أذنب لهذا الزوال أثناء زوال عقله أذنب وجب عليه القول الكبرى وجب عليه الاغتسال، لأن يتكلم على دوام العقل ليس فيه جنابة، أما لو كان قد أجنب فعليه ليس فقط الوضوء بل عليه الغسل. وزواج عقل بسكر أو مرض قلنا أو إحمال أو جنون أو خد بقى العمليات الجراحية التي تجرى أعاذنا الله المسلمين، هذا يدل إلى عقل الإنسان بتناوله للمخدر، فهذا أقل شيء أنه ينتقل وضوءه. ويستحب له، يستحب لا يجب، يستحب له أن يغتسل، لكنه لا يجب إلا إذا تلقن الجنابة أثناء زوال العقل. قال: ولمس الرجل المرأة الأجنبية، ولمس الرجل المرأة الأجنبية، لمس الرجل المرأة، المرأة كيف نعرفها؟ لمس الرجل المرأة مفعول به المصدر، لمس، لمس مصدر أضيف إلى فاعله، لمس الرجل، فالرجل هنا مضاف إليه في اللفظ وذلك مجرور، لمس الرجل هو فاعل في المعنى، كأنه قال: والذي ينقض الوضوء أن يلمس الرجل المرأة الأجنبية، مفعول جهرا مفعولا، أن يلمس الرجل، الرجل هنا فاعل لكنه مجهول لأنه مضاف إليه، لمس الرجل من باب ضمن المصدر لمس، لمس يلمسه، لمس من باب ضمن المصدر إلى بعده، والمرأة مفعوله. ولمس الرجل المرأة الأجنبية، الأجنبية من غير حائل، والعكس ومس المرأة الرجل الأجنبي من غير حائل. فالعبرة باختلاف الجنسين، العبرة باختلاف الجنسين، أما لو كانت الرجل الرجل الأجنبي يعني ولد المحرم فلا بد جلالة المرأة، المرأة الأجنبية عنها غير المحرم لا بد، فلا بد من اختلاف الجنسين. لمس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل دل ذلك على أنه لو كان هناك حائل لا بد، لا ينتقل الوضوء، لا يسمى حدثا. وفي الحقيقة اللمس لا يكون لمسا إلا بدون حال، يعني كلمة من غير حال كأنها إضافة للتوكيد فقط، وإلا يمكن فيمكن الاستغناء عنها لأن اللمس لا يكون لمسا إلا من غير حال. ولمس الرجل المرأة الأجنبية، ما هي منزل المرأة الأجنبية؟ هي غير المحرم التي يحرم عليها على التأديب، يحرم عليه على التأديب نكاحها، يحرم عليه نكاحها على التأديب، إما بسبب نسب حرام يعني أو مصاهرة أو رضاعة، يحرم عليه نكاحها على التأديب إما بسبب قرابة أو مصاهرة كحماته أم زوجته أو ربيبته بنت زوجته أو جدة زوجته أو سبب الرضاعة. هذه هي المحرم، فغير هؤلاء المحارم أمه أخته حرم عليه على التأديب بقرابة، أم زوجته بنت زوجته محرم عليه المصاهرة من فم ذلك، أخته من الرضاعة، عمته من الرضاعة، خالته من الرضاعة إلى آخره محرمان عليه بسبب الرضاعة، هؤلاء محرمات بسبب أو بآخر. غير هؤلاء أجانب، حتى الزوجة لأنه استطيع الزوجة، فإذا لمسها عندنا في الشافعية انتقض الوضوء، وأنت ترى الآن أنه لا يتكلم على شهوة، يتكلم على ضرة النفس، لا لم يشترط أن يتكلم على شهوة أو على عدمها، فاللمس يعني بدون حال امرأة أجنبية أو لمس المرأة لرجل أجنبي بدون حال ماء من الوضوء ولا نظر إلى الشهوة. ثم قال: ومس فرج الآدمي بمواطن الفم. ومس فرج الآدمي بمواطن الفم. فالآدمي تعمل الآدمي ذكرا كان أو أنثى من نفسه أو من غيره، صغيرا كان الآدمي أو كبيرا. فأن تمس أو أن تمسه فرج نفسك أو فرج غيرك ببعض الكف، هذا غرض من غرض الوضوء. عند الشافعية الأم إذا كانت تنظف لطفلها أو طفلتها تمست بكف ببعض كفها فرجه أو حلقة جبره بقر وضوءها. ومس فرج الآدمي بباطن الكف، وباطن الكف يقصد به الراحة مع باطن الأصابع. الراحة أيها النائم، الراحة مع باطن الأصابع. إذا خرج ظهر الكف وخرجت الحواف الحافتان وخرج ما بين الأصابع، المس بالظهر أو بجانبي الكف أو بمداخل الأصابع ما بين الأصابع لا يضر، لا يضر، عندما المعتبر في ذلك باطن الكف. نعم، الراحة مع الراحة سميت راحة لأن الإنسان يرتاح عليها بقاعدتها ويرتاح عليها. الراحة مع باطن الأصابع، والعبرة في ذلك أنك إذا وضعت يدك على شيء واعتمدت اعتمادا خفيفا فما اختفى هو الذي إذا مسست به أو مسست به، إذا مسست به فرج آدمي فقد انتقل وضوءك. إذا وضعت باطن كفك على شيء واعتمدت به اعتمادا خفيفا فما غاب، فما اختفى، فما احتجر، هذا هو الذي إذا مسست به فرج الآدمي انتقل وضوءك مع اعتماد خفيف. يعني إذا فعلت هكذا مع اعتماد خفيف فكل ما ظهر لا يضر لمسه للفرج، وكل ما اختفى واحتجر يضر لمسه للفرج. ما معنى ضر؟ يعني ينقل الضر. تكلم أو اصطلح على اصطلاحين، اصطلاح اللمس واصطلاح المس. تكلم في المرأة الأجنبية باللمس، تكلم في فرج الآدمي بالمس، وبينهما فرق كبير. فأنت رأيت أن اللمس إنما يكون بين الجنسين، في حين أن المس قد يكون بين الجنس الواحد. إذا مس الذكر الشخص الذكر يعني الرجل أو الولد، إذا مس فرج ذكر آخر بكفه ببطن كفه فقد أمره، في حين أن المس لابد أن يكون لجنس آخر. المرأة تلمس الرجل أو الرجل يلمس المرأة، هذا أول فارق. فارق آخر أن المس لا عبرة بالسن فيه، لا عبرة بالسن. أما اللمس لابد أن يكون فيه لابد أن يكون الملموس محلا للشهوة. لمس الرجل المرأة الأجنبية، لمس الرجل المرأة الأجنبية لابد أن تكون بالغة أو حتى دون البلوغ ولكن محل للشهوة. أن يمس الرجل الطفلة الصغيرة محل للشهوة لا يكون بلوغا، لابد أن تكون المرأة جنس آخر محل للشهوة. لكن المرأة إذا لمست الرجل فقد وضوءها إذا لمس بالذكر دون البلوغ لم يكون محل مشاوى الذكر وضوءها، أما إذا مثل الطفل الصغير ذكر صغير لا يفكر وضوءها. الأتلة لابد من أن يكون الملموس محل للشهوة، من أن يكون بالغا أو دون البلوغ ولكنه محل للشهوة. أما فيها المس الفرج فلا عبرة بالسن فيه، فلو كان طفلا صغيرا رضيعا فلا ينظر ضوء إذا كان ممكن وهو بغضب. وأيضا من الفروق بينهما أن المس ولو كان للفرج بائن فرج مقطوع بقوة تأثير المس أنه لو مس فرجا مقطوعا مش مفصلا بصاحبه نقض الوضوء، في حين أنه لو مس مثلا أصبع امرأة رجل مس أصبع امرأة مقطوع لا ينقض الوضوء إذا بان من فضل شعرها أصلا أنت بشر حتى لو كان على جسمها يعني غير مقطوع منها لا ينقض الوضوء، العبرة بلمس البشرة والشعر ليس من البشرة، البشرة بها الجلد، فالذكر والشعر ليس من البشرة، لو مس ذكرها أو شعرها أو مست هي ذكره أو شعره لا ينتقل وضوء من ذلك ولا المس. كذلك ليس البشرة، البشرة المقصود بها الجلد. المس بحال لا يكون، واللمس بحال لا يكون، المس لا يكون، اللمس لا يكون ممنوعا الا من غير حال، فلا يسمى عرف المس ولا يسمى لمسا الا من حال، من التعريف اللغه من المس واللمس ولا يكون الا من حال، الا من غير حال. قال والناقض الأخير ومس حلقة دبره على الجبين للحج عند الزحام يقولون عندكم ساعة في المذهب يا شافعية، لذهب إلى المفتي الشافعي وقال له أدركني يا مفتي الشافعي، أنا في الحفل وقد اختلط الحابل بالنابل والزحم المضاف والمسعى، وأنا يعني لا أكاد أمشي مترين إلا وأخذني بهذه أو بتلك أو ألمس هذه أو تلك، ماذا أفعل؟ كل ما ألمس واحدة أذهب من الوضوء أو مرة أخرى، ومستعني لا يترك فيه الوضوء، من فوائد الشرط ركن من أركان الوضوء، شرط من عقل، شرط من شروط الوضوء. فقال عندنا في المذهب قول بأنه ينتقد اللامس دون الملمس، فأعني لا يمكن أن تقلد هذا الرجل بهذه الطريقة، لأن الأمور إذا ضاقت اتسعت. إذا ضاقت عليك الأمور تجد في دين الله تعالى ما يؤثر عليك، لأن هذا الدين لم يجعل فيه حرج على المسلمين. إذا لم على خيرك المتمكن خرج عليك إلى يديك وهو لا يعرف صلاة يمكن قدها عليه بيته، هل يمكن الوضوء؟ لا يمكن الوضوء إلا إذا أقنعه، إذا أخبره شخص بأن وضوءه انتقد ولا عذر له. قالوا أن إن النوم على غير هيئة المتمكن، إن النوم على هيئة المتمكن لا يكون وضوء، أما على غير هيئة المتمكن فينتقد الوضوء، لأن المظنة أنزل المظنة منزلة المرنة، النار في ذاته ليس ناقضة، في ذاته ليس ناقضة، ولكنه مظنة خروج الحدث، مظنة خروج الحدث. فأنزلوا المظنة منزلة المئنة، أنزلوا المظنة منزلة المئنة، فصار المئنة يعني إن، إن التوكيد، النوم مظنة لخروج الحدث، فأنزلوا هذه المظنة منزلة المئنة، المئنة يعني مصدر، مصدر صناعي من إن، فإن إن حق إن ده عملنا منه مصدر، صنعنا منه مصدر، عشان نشاكله بقى مشاكلة بين المظنة والمئنة، يعني ننزلوا المظنة دي بالتوكيد، حق توكيد كما تعلمون، فنزلوا المظنة منزلة المئنة، فصارت ليس مظنة للحد بل صارت هي نفسها حدثا، صارت هي نفسها حدثا. فرقنا بين الشعر والشعر، احنا قلنا يا ايها الجالسون كلنا نشترط في اللمس الشعر، محل الشهوة هذا فرق كبير بين كل الملموس محل الشهوة بين يشترط فيه الشهوة، نحن قلنا لا يشترط فيه الشهوة ولا يشترط فيه الخطأ، لكن يكون هو محل الشهوة، محل الشهوة يعني أن يحب معين بالغ القدر به. نحن قلنا لا يشترط فيه الشهوة، قلنا والله وفرقنا من ذلك لا يشترط في المذهب الشهوة. نعم حدود ده العقل، مثلا لو بأي مدير بالضرب أو بالمرض كما قال، أي مدير بالعقل، أي مدير بالعقل إذا أخذ دواء خطأ فزال عقله جزئيا لمدة ساعة، الخنثى الخنثى حكمه في ماذا؟ بخارج من السبيلين لا ينتقل وضوء الخنثى إلا إذا خرج من فرجيه معا، أما إذا خرج من فرج واحد ينتقل وضوء، لمس الخنثى لا ينتقل الوضوء، لأننا لا نأخذ الوضوء بالضرب. نعم. أي حال يعني المانع، الحال أي مانع من لقاء البشرتين، أي حال كثيفا كان، خفيفا كان أو رقيقا، منورا أو شقيقا، أي حال يمنع التقاء البشرتين. واضح؟ ضمير ماذا؟ أي ضمير آدمي؟ يعود على آدمي. أنا قلت ضمير يعود على آدمي، ضمير الناس، ضمير اسمه، ضمير آدمي. قلت ما في ثاني؟ مؤمن؟ ماذا؟ إيه رأيك أنت؟ مقدر النص اللي انت في المعلومه الجميله دي، يجي العقل ولا يجي العقل؟ انا لو كنت قاعد ولا واقف، انا بسال يجي العقل ولا لا يجي العقل؟ اجبني لا يجي العقل، انت قدرت نفسك. العلم بضرر العقل، مش العلم راضي انه اسمه مقدر. لو شرب مقدرا ولم يجي العقل زال نصف الاسفل، حضرتك ترد على حضرتك المحترم. زال نصف الاسفل، استطاع الطبيب ان يفعل له عمليه او لها عمليه، ما علاقه هذا بزوال العقل؟ العبره بزوال العقل. نعم. ممكن وممكن لا. اذا خرج انتقد وضوء، اذا ما خرجش المزيد دخل فبيزيد الاحساس في قطعه من البدن مش في النص فقط. ده مثال فبيزيد بالبنج الموضوعي او البنج باسم الفتح الباب، البنج الموضعي اتفضل بس لما حضر يدور بالبنج الموضعي، يدور احساس قطعه من البدن ويجري فيها عمليه صغيره لا نصف ولا كل. نعم اتفضل. إذا سلب القمر ولم يدل عقله، سؤال إيه؟ ليه يمكن مرور ليه؟ القمر حرام، طيب، من ألفاظك أن يخاطب من لم يقل وضوء كل المحرمات، ما قالش كل المحرمات، الغيبة حرام. والنظر إلى المحرمات حرام، وشرب الحشيش حرام، والكذب حرام. هل إذا كان الإنسان كفر وضوءه؟ أجبني، هل إذا خرج إذا كان الإنسان كفر وضوءه؟ لأن حضرتك مش هيقول فيني بس الخمر حرام. لا أنا بجاوب على السؤال الأولاني، هرد على كلمة الميت مش بس أنت قلت لي بس الخمر بعد حرام وقلت لي الخمر حرام. هل كل حرام وكل ضوء؟ إحنا الاثنين إخواننا بنفس ده بقى شنو؟ ونواقض الوضوء ستة. مش منها الحرام ستة عشان في النهاية تكون بس الخمر حرام. طب أنا قلت في الأول إنك لو لمست النجم قلت من شوية وأنت كنت قاعد معانا برد بقى على الاعتراض الثاني من شوية، قلت لو لمست البول أو لمست الدم أو لمست الخمر قلت وهو نجم يبقى انتقل وضوءه ولا تنجس جسمه أو ثوبه يحتاج إلى غسل ملموس، يحتاج الى رد هذا البدن. بس يقتل في كثير من الناس يصيبه نجاسه، يمس الكلب، يمس الخمر، يمس كذا، يمس كذا من النجاسات. ما الوضوء؟ ما الموضوع؟ النجاسه تحتاج الى طهاره مش الى تجديد الوضوء. انت معاك المسح؟ معاك المسح؟ المكتوب فيه كده؟ شرب الخمر ده ربيع عز وجل يقول لك اقرب الصلاه وانت مسكرها حتى تعلموا ما تقولون. يعني بيقول له لما تشرب الخمرة استنى بس المسحوق من الخمرة وبعد كده صلي. ما قالوش روح اتوضا، قال له يا عبدي لا تقرب الصلاة وأنت لا تكرهان. استنى بس المسحوق من الخمرة وبعد كده صلي حتى تعلم ما تقول. أي أسئلة؟ نعم. Thank you. الحبس من يفسر عليه يقول مع الزحام نأخذ بالمثل الذي يقول إن اللامس فقط هو الذي ينتقل وضوءه دون الملمس، ومن يفسر عليه أكثر نقول له خذوا بالمثل الحبس أي يسير أخوة واحد بلع فلوس نصف الضيئة وخرجت من دبره بعدين ينتقد وضوءه ينتقد وضوءه لأنه خارج من أعمى السبيل. ما احنا قلنا ما خرج وقلنا هذا تعميم لخارج المعتاد وغير المعتاد طاهر وغير الطاهر نجس وغير نجس. أي أسئلة جميلة أخرى؟ أي أسئلة لطيفة أخرى؟ نعم إلا المني. طيب خلاص بيقول لك تذكر أيها الطالب الشافعي الشيخ بيقول لك إلا المني فإذا خرج منه المني وهو جالس تفكر فأمن نظر فأمن جلس نام فأمن وهو على هيئة المتمكن. أنا لو نام على هيئة المتمكن ينطق وضوءه، لكن نام على هيئة المتمكن فأمن احتلم. إذا نام على هيئة المتمكن فأمن فلا ينطق وضوءه، إذا نظر فأمن تفكر فأمن نام على هيئة المتمكن فأمن لم ينطق وضوءه. هذا المني استوجب الغسل ولا يستوجب الوضوء، استوجب الحدث الاكبر ولا يستوجب الحدث الاصغر، لان عندهم قاعده تقول ما استوجب اعظم الامرين بخصوصه لا يوجب ادونهما بعمومه. كتبت القاعده الصواب وكتبت القاعده ما استوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يستوجب أدونهما بعمومه. مرة ثالثة ما استوجب أعظم الأمرين بخصوصه لم يستوجب أدونهما بعمومه. كان معنا الآن معنا خالد صاد خرج من أحد السبيلين أو الناقل ما خرج من السبيلين. الآن خرج من السبيلين خارج خاص هو المني. هذا المني يستوجب أعظم الأمرين وهو يستوجب الغسل، استوجب الغسل وأعظم الأمرين الوضوء والغسل أعظمهما الغسل بالتأكيد. كما استوجب اعظم الامرين بخصوصه يعني بخصوص كونه منيا لا يستوجب ادوانهما وهو الوضوء بعموم كونه خارجا. وقل ما خرج من السبيلين فاذا كان الخارج قد استوجب اعظم الامرين بخصوصه بخصوص كونه منيا استوجب اعظم الامرين وهو الغسل بخصوص كونه منيا لم يستوجب ادونهما وهو الوضوء بعموم كونه خارجا. نفس هذا الشيء يقال في الزاني المحصن. الزاني المحصن اذا دنا المحصن وهو المتزوج في عقد صحيح اذا دنا والعياذ بالله تعالى يستوجب هذا الفعل الخاص يستوجب عليه حسبت يستوجب اعظم الامرين بخصوصه يستوجب عندنا امران الرجل والجد اعظمهما الرجل. فدين المحصن والعياذ بالله هذا خاص استوجب اعظم الامرين بخصوصه كونه دينا من محصن استوجب اعظم الامرين وهو الرجل لا يستوجب أدمنهما وهو الجن بعموم كونه زنا، يقول له يرغبه وكمان يجده، لا يرجى الفقر يرجى الفقر، يستوجب أعظم الأمرين وهو الرجل بخصوص كونه زنا محصن. يستوجب الغد والأعظم الأمرين بخصوص كونه منيا رجل خاصم، لا يستوجب أدونهما وهو الوضوء بعموم كونه خارجا. لا لا لا ينافيه أبدا، نحن نقول بنص أنه ليس من مراتب الوضوء. توجب الغسل لكن لا توجب الوضوء. لا ينافيه في ذاته لانه قد يكون عنده في ذاته، لا لانه قد يكون عنده ناقض اخر الوضوء، اما هو في ذاته لا ياخذ الوضوء، هذا المني في ذاته لا ياخذ الوضوء. نحن عاملين الوضوء يا سيدنا الشيخ مخلص فصل، والذي يجب الغسل ستة أشياء. ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي: واحد اتقاء الكتانين، اثنان انزال المني، ثلاثة الموت. وثلاثة تختص بها النساء وهي: واحد الحيض، اثنان النساء، ثلاثة الولادة. قال: الذي يجب الغسل الغسل في اللغة معناه الغسل بالمناسبة فيه لغتان في ضم الغين وبفتحها، غسل وغسل لغتان بمعنى واحد غسل وغسل. في اللغة معناه النظافة، سيلان الماء بالنظافة، لكن مقصود الشرع سيلان الماء على أعضاء مخصوصة دينية، سيلان الماء على أعضاء مخصوصة دينية. الذي يوجب هذا السيلان الخاص على الأعضاء المخصوصة في الكتب والأشياء، فرائض الغسل ثلاثة في فضل الله عز وجل، ثلاثة تشترك فيها الرجال، لأن هذا الفضل يسمى موجبات، يسمى موجبات الغسل. ما الذي يوجب الغسل؟ أنت رفعت يدك، في عندك سؤال؟ أنت رفعت يدك؟ خلاص أجبت عليه؟ الحمد لله. ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء وهي: واحد التقاء الختانين، حتى مع عدم الإنزال، مجرد التقاء الختانين حتى ولو لم ينزل فقد وجب، إذا التقى الختانان فقد وجب. والمقصود بالتقاء الختانين هو تغيير حشفة من الذكر في فرج امرأة، تغيير حشفة الذكر في فرج امرأة. والحشفة هي المنطقة التي تلي الخلفة، المنطقة المحددة التي تلي الخلفة هي موضع الختان من الأسر أو من الذكر. تغييب هذه الحشفة أو قدرها، تغييب هذه الحشفة أو قدرها من مقطوعها، واحد عنده الحشفة مقطوعة، إذا غير قدر الحشفة في فرج امرأة فقد وجب عليه الوجب. التقاء الختانين، وقال الختانان أن موضع الختان لمن يختتن، وإلا فقد لا يختتن الرجل، يسمى بالأخلف الذي كلفته لدار الباقية وهذا حرام، ولكن قد لكن موضع أين موضع الختان منه هو موضع قطع الكلفة، وكذلك المرأة قد تختتن وقد لا تختتن، فانتقال كتانين بمعنى المكان الذي يختفي فيه الذكر والمكان الذي تختفي فيه الانثى حتى ولو لم يختفي او لم يختفي احدهما. فهذا تعبير بايه؟ تعبير بالغايه. قال انزال النبي السبب الثاني او الموجب الثاني من موجبات الغسل الذي يشترك فيه الرجل والمراه انزال النبي. والتعبير بالانزال يوهم ان الموجب هو التعمد وهذا غير صحيح. انزال مصدر انزال بمعنى انه لو لم يتعمد الانزال لا يجب الغسل، الجواب لا، بل الانزال هنا المقصود به مجرد الخروج، انزل تعمد في ذلك او لم يتعمد. ومطلق الخروج، مطلق الخروج من المني، والمني يسمى منيا لانه يصب، فمعنى الامناء الصب من نطفة اذا تمنى يعني تصب، فالمني فيه في طبيعته الصب، سمي منيا لان فيه صبا. انزال المني اي خروج المني، سواء كان بانتقال الشفاهي او بغير جناء، يعني او بغير جناء باختلاف، سواء كان قليلا او كثيرا، حتى ولو نقطه واحده، حتى ولو بغير لون المني، المهم ان يكون فيه علامات المني، وعلامات المني ان يكون له رائحه معينه، رائحه معينه، رائحه بيض بياض البيض. ولذلك إذا نزل المني ثم اغتسل من هذا المني ثم خرج بعد ذلك المني يجب عليه إعادة الغسل، رغم أنه لما خرج المرة الثانية خرج بغير شهوة، فالعبرة ليس بالشهوة ولكن العبرة بكونه منيا. إذا خرج المني بعد الغسل أعاد الغسل مرة أخرى لأنه تبين أنه لم يكن قد خرج المني كله. إنزال المني يعني خروج، يعني خروج المني. الثالث من المشترك بين الذكور والإناث الموت. فإذا مات الرجل أو ماتت المرأة، إذا مات الذكر أو مات الأنثى يجب الغسل. غسل البيت كبيرا أو كان أو صغيرا. الوجوب على الميت، كيف نتصور الوجوب على الميت؟ موجبات الغسل. الآن هو ميت يعني غير مكلف، فكيف نقول إنه واجب عليه الغسل؟ الجواب وجب على غيره، لم يجب عليه، هو واجب موجبات الغسل. فالواجب ليس عليه لأنه ميت غير مكلف، وإنما الواجب على من يغسله، لأن تغسيل الميت واجب على الكفاية، واجب على المسلمين على الكفاية، وقام به بعضهم سقط عن الأرض. الموت باستثناء الشريف، الموت باستثناء الشريف، فإذا استشهد أحدهم أو إحداهم فلا غسل على الشريف عند الشفاء. نعم. هل عند الجميع عند الله عن الشعار؟ إذا جلس بين شعارها هذا كناية عن الجماع، إذا أجهلها كناية عن الجماع. وقلنا قبل أن تأتي الدرس إن الشارع الكريم حبيب يثني، يعبر عن هذه الألفاظ التي أو هذه الأشياء التي يستحيا من ذكرها ومن التوقف بها، يعبر عنها بالألفاظ الكنائية. الله تعالى يقول وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، لم يقل وقد جامعتهن، وقد جامعتوهن، لم يقل هذا الله تعالى، وإنما هو حليم تعالى علمنا كيف نحمي، فقال وقد أفضى بعضكم إلى بعض، الإفضاء معناه اتقاء البشر للبشر، لكن هذا كناية عن الجنة. جلس بين شعري الأربع أو أجهد بفضل غريبة الحديث النبوي، إنما تعلم أو تخلق النبي الرسول الكريم من ربه هذه الأخلاق العظيمة، فكان في حديثه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يحمي، وأحيانا يصرح ريحا واضحا جليا، لأن هناك من المواضع ما يحتاج إلى التصريح والتلبيح في الناس. لا، ولكن عليه أن يذهب إلى القضاء الحاجة ويأخذ ما بقي ويغتسل بعده. إذا ذهب لقضاء الحاجة خرج ما بقي ويغتسل بعد ذلك ولا يخرج منه بعد ذلك. قال إحنا عندنا إحنا هنا بس شافعي، بس ده مذهب شافعي. أنا لا أتكلم بالنسبة للحج فقه مقارن. لو سمحت إحنا بحلت مدى الشيخ ما عندناش الكلام بتاع المدود دوت إن لو خرج من قصده خلص، لا خرج من أعد الثاني. أنا أريد ماذا؟ الروح؟ حياتي إن شاء الله حياتي أصبر على حياتي. حياتي طيب انتهى من الثلاثة المشتركة بين الذكور والإناث من الرجال والنساء. قال ثلاثة تختص بها النساء وهي الحيض والنفاس والميت. أما الحيض فهو الدم الخارج دم الطبيعة، الخارج دم السلامة، دم الصحة، الخارج من الأنثى التي بلغت 9 سنين. سيأتي كلام عن الحيض والنفاس والاستحاضة بالتفصيل في فصل لاحق إن شاء الله تعالى. لن نريد هنا فقط أن المرأة إذا طهرت من حيضها وجب عليها نظارة من دم الصحة بل يأتيها في سن أقل من 9 سنوات فقد وجب عليها. قال والنفاس وهو الدم النازل عقب الولادة والذي أقله مرجع وأكثره 60 يوما. الحل أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، وأن النفاس أقله مجة دفعا من الدم وأكثره 60 يوما. هذا مما شاع قطعا في أذهان الناس وفي أذهان المذاهب أن أكثره 40 يوما والصواب أكثره 60 يوما، أن هذا أمر وجودي. فمثل الحنابلة أن أكثره 40 يوما، ولكن الشافعية قالوا إن أكثره 60 يوما. من أين أخذتم هذا يا حنابلة ويا شافعية ويا مالكية ويا حنفية ولا غير ذلك من العلماء؟ خذوه من الوجود، من الوجود. أدرك من يأتي في حديث أكثر الحيض، أكثر الحمل، أكثر النفاس، إنما أخذ من الواقع، من استقراء، من تتبع أحوال النساء في عقل هؤلاء الأئمة المجتهدين. إذا كان الإمام أحمد رأى في عقله وتناهى إلى سمعه بعض حالات أو بعض المعلومات، لا يكره بالبطلان على استقراء آخر أكمل منه أو أكمل منه. فمن علم حج على من لم يعلم. فالشافعية رأوا بأعينهم نساء استمر حملهن 4 سنين أو 4 سنين، ورأوا بأعينهم بالنقل الصحيح ومثل هذا بالنقل الصحيح، ورأوا بأعينهم من يدوم نفاسها بإحصاء دم النفاس إلى 60 يوما. فأرجو أن ننتبه لهذا، أن نهاية النفاس وأكثر النفاس 60 يوما، هذا سيأتي تفصيله لاحقا إن شاء الله تعالى. المهم إذا انتهى نفاس المرأة فقد وجب عليها الولادة. قال والولادة، ليس معنى الاستحاضة، استحاضة لا دون الغسل، لأن ده المرض. أما دم الحيض والنفاس فدم صحة، دم صحة، دم طبيعي طبعا. قال والولادة، مجرد الولادة توجب الغسل. لماذا؟ في الحقيقة ليست ثوبا منفصلا وليست ثوبا مستقلا، بل هي داخلة في إنزال المني. لو رجعنا إلى حقيقة الولادة فنجد أن الولادة ليست ثوبا منفصلا وإنما هي داخلة تحت السبب الثاني من الأسباب المشتركة وهي خروج المني. لأن الطفل الذي ينزل أو الطفل الذي تنزل إنما هي مني منعقد، طفل عبارة عن مني منعقد من ماء الرجل وماء المرأة. وقد عرفت أن خروج المني مضر للغسل، فالطفل ما هو إلا ماء منعقد، ماء نفخ الله تعالى فيه بروحه وأمر بأن يحيا ويكون بشرا. سبحان الله. الحاجي لا أعرف ما هو الحاجي ولا الحاجية. قبل الولادة لا يوجب غسلا ولا يمنع صلاة عندنا متأتي خلاف وأرجوك لئلا تخرج مذهب المالكية مرة أخرى لتخرج مذهب المالكية من هذا الشكل. عندنا أي دم يخرج دم لو خرج الدم قبل الولادة لا يمنع المرأة من الصلاة. الدم في أثناء الحمل لا يسد إلا أن يخرج الولد. الدم في أثناء الحمل إما دم حيض أو ليس دم حيض. هل المرأة الحامل ضحيض؟ خلاف المذهب، خلاف المذهب والأصح أنها ضحيض. الأصح في المذهب أنها ضحيض. المرأة الحامل تحيض، الدم الذي يخرج منها في ميعاد الحمل لا حرج ولا يحرج. المذهب أنه خلاف، والأصح يعني من قولين الأصحاب أنه حرج. المرأة الحامل إذا نزل الدم من المرأة قبل ولادتها فهذا لا يمنعها من الصلاة إذا لم يكن حرجا. إذا نسينا على مقابل إذا نسينا على صح ولو حرج يمنع عن الصلاة لأنها ضحيل في الأصح. فصل وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. إن كان أنا أقول لحضرتك لو كانش في خلقة لو كان في خير طيب قدام الخارج بعدها من كده كلام واضح الولاده كله بتبص لان الولد ده بيكون نجم مع القياس يعني انا شايف ان ده يعني في نص احد الاصوات ده مريض ازاي في القياس مفيش فرق شيئا على شيء اخر اخر في احد الاصوات يكون القياس مريض نوع من انواع المريض نوع من انواع المريض طفل عباره عن مريض لكن في حاله خاصه وكيف يقال قياس قياس مفيش شيئا على شيء اخر هذا احد اقوال المريض المريض في حاله خاصه يعني السؤال المادي والوزن الوزن ينزل عقب البول وعند رفع الاشياء الثقيله الوزن سائل ابيض ينزل عقب البول او عند حمل الاشياء الثقيله والمن ينزل عند الشهوه وكلاهما ليس كالبول كلاهما يوجد الوضوء كلاهما حدث خروجه حدث يوجد الوضوء ونجس كالبول خلاف المني فالمني طاهر ويوجد الحدث يوجد الاكبر منهما وهو الغسل والمني له رائحه تميز رائحه تطلع اذا كان طريا ورائحه بياض البيض اذا كان جاف رائحة طلع النخ إذا كان طويا ورائحة بياض البيض إذا كان زائد إذا كانت الولادة قيصرية فهل تنفس المرأة حتى تكون المرأة نفساء؟ إذا خرج منها الدم لأن قد تلد المرأة ولا يكون لها نجاسة. قد تلد المرأة بلا دم. فاطمة الزهراء بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلد بلا دم. وقال بعضهم إن سبب تسميتها بالزهراء أنها كانت تلد بلا دم. دم النفاس أقله مرجع أقله ما كانش دم يعني. أقله مرجع وأكثره 60 يوما. لكن هل يشترط لكل امرأة ثالثة أن تنفس أن تكون عندها نفاس؟ لا الجواب لا. وجدنا في عصرنا أنا رأيت بأمي عيني أو بعيني رأسي رأيت امرأة ليس عندها دم في الولادة. وامرأة لا تصلي. يعني الصرامة عنها. لكنها عدد البشر هي قليل في البشر ولكنه موجود ليس يعني ليس خيالا بل موجود رايناه في عصرنا ليس في عصرنا المذي والوذي لا غسل فيهما المذي والوذي لا غسل فيهما نقول انتقال الختاني احد موجبات الغسل انتقال الختاني يسال اذا كان جماع بلا نزول مني يجب الغسل بقوله انتقال الختاني انتقال الختاني موجب نزول المني موجب ثاني اي واحد يكون اولا استماع الموجبات كلها ولا ياتي واحد رد عليه عطلت الحلم عليك يجب استماع الموجبات كلها ولا يكفي موجب واحد يكفي واحد قال التقاط الختانان اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل اذا غسلنا الجنوب بدون وضوء اذا نوى اذا اغتسل الجنوب ونوى رفع الحدث الاصغر صلى لكن اذا اغتسل ينوي رفع الجنابه فقط لا يجوز الصلاه حتى يتوضأ وضوءا للصلاة. إذا نوى أثناء رفع الجنابة أنه يتوضأ يدخل ويدخل الحالة الأكبر في الحالة الأكبر صلى بنومه. أخواننا أنا قبل أن أسمع سؤالي الحدث إنما يكون على شخص متوضئ إلا النبي على ذلك، إنما يطلق الحدث حدثا إذا فرغ. أخذنا الأحداث الستة، الأحداث الستة الذي يكون الوضوء ستة أشياء وعرضها الشيء، إنما الحدث يأتي على شخص متوضئ بمعنى أنه إذا قرأ الحدث على شخص غير متوضئ لا يسمى حدث أصلا. يعني لا نحتاج أن نقول إن عليه حدثين، إن عليه ثلاثة أحداث، حتى نقول يا ترى يتوضأ وضوءا واحدا ولا ثلاثة وضوءات. أصلا هو ليس عليه إلا حدث واحد، ولا يتصور حدث ثاني، لأن الحدث إنما يأتي على شخص متوضئ لا يسمى حدثا إلا وقد أتى وقرأ على شخص متوضئ. إذا نام شخص مثلا على غير أكل متمكن ثم أخرج ريحا، هذا لم يحدث حدثا آخر، لأنه لم يأتي هذا الخروج والريح على شخص متوضئ. سؤال جماعة إذا غسلت الميت ثم خرج منه شيء لا يجب عليك إعادة غسله مرة أخرى. إذا غسلت الميت ثم خرج منه شيء مرة أخرى عليك أن تنظف المحل. إذا غسلت الميت ثم خرج منه شيء من قبره أو من دبره فعليك فقط أن تنظف المحل، لكن لا تعيد لا تعد تغسيله مرة أخرى. الوصف الحائض يكون حائضا يكون استحاضا، لا ينقل وضوءا لكن لا تنقل من خرج من السبيلين. الوضوء ما خرج من السبيلين، ما من خرج من السبيلين ينقل وضوء لا ينقل وضوء لا ولا مستحاضا توضا لكل سبيل مستحاضا. فضل وفرائض الغسل ثلاثة أشياء، فرائض الغسل يعني أركان، يعني أركان الغسل ثلاثة أشياء: واحد النية، اثنان وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه إن كانت، ثلاثة وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة أو البشرة. أركان الغسل في الحقيقة تكنان فقط، لأن إزالة النجاسة هذا أيضا يقال في الوضوء، نحتاج إلى إزالة النجاسة في الوضوء. إزالة النجاسة ليست ركنا لكنها خارجة عن الغسل، لأن قد عرفت أمس أن ركن الشيء هو جزء الذي يحقق ماهيته. إزالة النجاسة لا علاقة لها بالغسل، إذا قبل أن تغتسل أو في أثناء الغسل أجد النجاسة هذا العلاقة بالأول، لكن في الحقيقة الغسل يتكون من ركنين: النية وتعميم البدن والبشرة بالماء فقط، أسهل من هذا ليس هناك. فرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، قد عرفت أمس أن النية تعريفها قصد الشيء فلا نرجع اليه. غلط النية متى لا تأتي بنية الغسل؟ يأتي بها عندها عند ايه؟ اول ايه؟ اول ايه؟ اول ايه؟ اول ايه؟ اول ايه؟ اول ايه؟ اول ايه؟ أول ذنب ما عليه، أول ذنب تزيد عنه الجنابة. أو من جزء أو من جسم المنتصر أو جسم المتكامل الأعلى أو الأسفل، لأن الجسم في المنتصر واحد عضو واحد بخلاف الوضوء. الوضوء هناك اشترطنا الترتيب، جعلنا الترتيب ركنا من أركان الوضوء. لا ترتيب في الغسل، لأن الركن في يتصور به الجسم كعضو واحد. شرط للرأس أولا، للقدم أولا، للظهر أولا، للبطن أولا، اليد أولا، كله واحد، لأن الجسم كله عضو واحد في الغسل. فإن عند أول مغسول، عند أول مغسول تقرنه بالنية، عند أول مغسول تقرنه بالنية. طيب بدأت في غسل بعض جسمك قبل أن تنوي ثم نويت لاحقا، إذا ما غسلته سابقا لن ترتفع جنابتك، فعليك أن تعيد غسله مرة أخرى.